إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن هداهم لهذا الدين القويم الذي جعله سبحانه وتعالى مباركا على أهله، تنتظم فيه أمورهم، وتجتمع فيه كلمتهم، ويلتئم فيه شملهم، ويتحد فيه صفهم، وتقوى فيه شوكتهم، وتتحقق فيه مصالحهم، وتندفع عنهم الشرور والآفات، وتزول عنهم المحن والرزيات. وإن من أعظم ما جاء به الإسلام الأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من التفرق. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله عز وجل، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى إن القبيلة يعادي بعضها بعضا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم. وهذه حالة العرب قبل البعثة، أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام تآلفت قلوبهم على الإيمان، كانوا كالشخص الواحد من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض. ولهذا قال سبحانه: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن اجتماع المسلمين على الحق صمام أمان لهم يجلب لهم نصر الله عز وجل وتأييده. ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو المسلمين إلى الاجتماع على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من التفرق والتفكك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وروى الإمام الترمذي في سننه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. فهذه النصوص عباد الله وغيرها فيها حث المسلمين على الاجتماع على الحق، وبذلك تقوى شوكتهم ويهابهم أعداؤهم ويصلح حالهم وتستقيم أمورهم. فاحرص أيها المؤمن أن تكون سببا في اجتماع كلمة المسلمين، واحذر أن تكون سببا في تفرقهم أو تفككهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، كما أمر الشرع بالاجتماع والائتلاف على الحق، نهى عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن التشبه باليهود والنصارى في تفرقهم واختلافهم، وفي ضمن ذلك أمر للمؤمنين بالاجتماع والائتلاف. وقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمر سبحانه وتعالى بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهى عن التنازع الذي يوجب شتات القلوب وتفرقها، فيفشل المؤمنون ويجبنوا وتذهب ريحهم وتنحل عزائمهم وتتفرق قوتهم ويرفع عنهم نصر الله عز وجل الذي وعدهم إنهم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا رسوله واجتمعوا على الحق. فعندئذ يتمكن منهم عدوهم فيستبيح خيراتهم ويسومهم سوء العذاب. عباد الله، لما كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم محققين لما أمرهم الله عز وجل به من طاعة الله ومن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن الاجتماع وعدم التفرق، كانوا أمة عزيزة قوية مهابة. ولما ترك المسلمون هذا الأمر تحول حالهم، فصاروا أمة ذليلة ضعيفة يستهين بها كل أحد. واعلموا رحمكم الله أن اليهود والنصارى والمنافقين يسعون ويبذلون جهودا عظيمة في تفرقة المسلمين وبث الخلاف بينهم، وذلك بأساليب عديدة ماكرة. فأحيانا يثيرون بينهم النعرات الجاهلية التي تنسي المسلمين أنهم مسلمون، فيصير الواحد منهم ينتصر لعصبيته وجنسه على حساب دينه وعقيدته. وإثارة هذه النعرات الجاهلية لتفرقة المسلمين موجودة منذ القدم. فقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءهم ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حربهم يوم بعاث وتلك الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية قبل الإسلام. ففعل، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى القتال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وتلا عليهم قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فندموا على ما كان منكم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا سلاحهم، ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فعلينا عباد الله، علينا الحذر من كيد اليهود والنصارى والمنافقين، فإنهم لا يرضيهم اجتماعنا على الحق، ولا يرضيهم انتشار الأمن بيننا، ولا يرضيهم أن نكون أقوياء أسيادا في أوطاننا، ولهذا يحاولون بشتى الطرق إثارة الفتن بيننا ليكثر الهرج والفساد بيننا. وقد يعينهم على ذلك مع الأسف بعض من هو منا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا رحمكم الله، احذروا كيد الأعداء، وتناصحوا فيما بينكم بالكلمة الطيبة، وتمسكوا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فثم الخير وثم النجاة وثم الفلاح. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.